أبطلها يا ربنا فيها الحسد والحقد أبطل أثرها يا ربنا نظرت فضرت أبطلها يا ربنا أبصرت فضرت ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم أبطل هذه الأبصار وأخرجها من قلوبهم وصدورهم وأحشائهم أخرجها يا ربنا من أقفيتهم وظهورهم أخرجها يا ربنا مؤلمة أخرجها يا ربنا قاهرة أخرجها يا ربنا تشل الأركان الله أكبر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم أبطلها يا ربنا من الوالدة وأولادها الحاضر والغائب الذكر والأنثى ومن الأحفاد اللهم أبطل يا ربنا هذه الأبصار أبطلها يا ربنا أحدقت بهم أبطلها يا ربنا نظرت لهم أبطلها يا ربنا أبصرتهم أبطلها يا ربنا أحدقت بهم أبطلها يا ربنا أحدقت بهم أبطلها يا ربنا ركزت عليهم أبطلها يا ربنا تكلمت فيهم أبطلها يا ربنا رمت عليهم أبطلها يا ربنا رمت عليهم أبطلها يا ربنا رمت عليهم الله أكبر إنها ترمي بشرر الله أكبر ليزلقونك بأبصارهم اللهم أبطلها يا ربنا أبطل أبصارا جاثمة على صدورهم جاثمة على الرئتين زيفت الرئتين اللهم أبطلها يا ربنا من الوالدة اللهم أبطلها يا ربنا من ذريتها اللهم أبطلها يا ربنا من الصدر اللهم أبطلها يا ربنا من القلب أخرج يا ربنا هذا البصر أخرج يا ربنا هذه الأبصار أخرج يا ربنا هذه النظرات أخرج يا ربنا هذه النظرات أخرج يا ربنا هذه العيون أخرج يا ربنا هذه العيون أخرج يا ربنا هذه الأبصار أخرجها يا ربنا أخرجها جثمة على الصدر أخرجها يا ربنا من القلب أخرجها يا ربنا من عضلة القلب أخرجها يا ربنا من نياط القلب أخرجها يا ربنا من العروق أخرجها يا ربنا من الرئتين أخرجها يا ربنا من الأحشاء أخرجها يا ربنا من الأمعاء الله أكبر أخرجها يا ربنا من العقل أخرجها يا ربنا من الإدراك أخرجها يا ربنا من الإدراك أخرجها يا ربنا من الذاكرة أخرجها يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة أخرجها يا ربنا من النزاهة والعفة والشرف والكرامة أخرجها يا ربنا من القوة والحيوية والنشاط ليزلقونك بأبصارهم أخرجها يا ربنا من الدين ومن الاستقامة أخرجها يا ربنا من الدين والاستقامة والصلاح والفلاح والنجاح أخرجها يا ربنا من القوة والحيوية والنشاط أخرجها يا ربنا أخرجها من التوفيق والنجاح أخرجها يا ربنا من صبر جميل ومن قوة تحمل أخرجها يا ربنا بحولك أخرجها شلت الأركان أخرجها يا ربنا جثمت وطحنت أخرجها يا ربنا على ضر عظيم وعلى مرض خطير أخرجها يا ربنا أخرجها اخرج يا ربنا هذه الابصار اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الاقارب والجيران تبعها مسوس ظالمه تبعها شياطين آثمه الله اكبر ليزلقونك بابصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك اخرج يا ربنا هذه الأبصار اخرج يا ربنا هذه النظرات اخرج يا ربنا هذه العيون اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا أثرها اخرج يا ربنا مؤثرها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا ألمها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شياطينها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا تعبها اخرج يا ربنا شدها اخرج يا ربنا شدها اخرج يا ربنا شدها اخرج يا ربنا شدها اخرج يا ربنا مدها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا عظيمها اخرج يا ربنا هينها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اثرها مؤثرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر اطره من الوالده واولادها اطر يا ربنا هذه الابصار اطلها يا ربنا ابطلها اطلها يا ربنا مقترنه بالاسحار اللهم اطلها يا ربنا واخرجها اطلها يا ربنا صامته اطلها يا ربنا ساكته اطلها يا ربنا قديمه اطلها يا ربنا موروثه اطلها يا ربنا موروثه موروثه من الوالده موروثه من الجد والجده موروثه من الوالد والوالده موروثة من الجد والجدة موروثة من أبي الجد وأم الجد موروثة من أبي الجدة وأم الجدة اللهم أبطل أثرها يا ربنا أبطلها يا ربنا مشتركة في الوالدة وأولادها أبطلها يا ربنا مشتركة في الأخ وأخته في الأخ وأخيه أبطلها يا ربنا مشتركة بينها وبين زوجها عليها وعلى أولادها اللهم أبطلها مشتركة ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك اللهم أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا اثرها من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر اطل اثرها من الفقرات اطل اثرها من العضلات اطل يا ربنا اثرها من الضلوع اطل يا ربنا اثرها من العضلات اطل يا ربنا اثرها من الفقرات من الفقرة من الفقرة من الفقرة من الفقرة من الفقرات من الفقرات وبينها وبينها ومن سائل فيها ومن عصب حولها ومن عضل حولها اللهم اطل يا ربنا هذه الابصار اطلها يا ربنا احدقت اطلها يا ربنا بحلقت اطلها يا ربنا تكررت اطلها يا ربنا تقررت اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا ابطلها اطلها يا ربنا ابصرت ونظرت وصابت بعين حاره اطلها يا ربنا حاره اطلها يا ربنا بارده اطلها يا ربنا حاسده حاقده حارقه اللهم اطلها يا ربنا حاقده اللهم اطلها يا ربنا حاقنه اللهم اطلها يا ربنا منتقمه اللهم اطلها يا ربنا منتقمه اللهم اطلها يا ربنا قاتله قاتله قاتله اللهم أبطلها يا ربنا ممرضة أبطل أثرها بحولك وقوتك وقدرتك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك أبطل أثرها من العضلات أبطل أثرها من الأعصاب أبطل يا ربنا أثرها من العضلات أبطل يا ربنا أثرها من الأعصاب افطر يا ربنا اثرها من الاعصاب, افطر يا ربنا اثرها من العضلات, افطر يا ربنا اثرها من العضلات والاعصاب والفقرات, اللهم اطل اثرها من النفسيه, اللهم اطل اثرها من الفكر والنفسيه, اللهم اطل اثرها من الفكر والنفسيه, اللهم اطلها يا ربنا ضيقت الصدر, اللهم اطلها يا ربنا ضيقت الصدر, اللهم اطلها يا ربنا خوفت وارعبت, اللهم اطلها يا ربنا لعثمة اللسان, اللهم أطلها يا ربنا لعثمة, اللهم أطلها يا ربنا لعثمة, وحل العقدة من لساني يفقه قولي, اللهم أطل أثرها يا ربنا, اللهم أطل أثرها يا ربنا, اللهم احل يا ربنا عقدها وفك مرابطها, بسم الله بسم الله بسم الله, اطل يا ربنا هذه الأبصار, اطلها يا ربنا نظرت فأثرت, اطلها يا ربنا نظرت فأثرت, اطل هذه الأبصار يا ربنا, اطلها من الأقارب والجيران, اطلها يا ربنا أصابت في الأفراح, أصابت في الأفراح, أصابت في الأفراح, أصابت في المناسبات, اطلها يا ربنا أصابت في المناسبات, أصابت في الأفراح, اللهم اطلها يا ربنا صامتة, صامتة, صامتة, صامتة, ساكتة قديمة منذ الطفولة, منذ الطفولة, منذ منذ نعومة أظفاره وأظفارها, اللهم اطلها يا ربنا منذ الشباب, منذ الشباب, ولا زالت تؤثر عند المشيب, عند المشيب, اللهم اطل أثرها يا ربنا, اللهم اطل أثرها يا ربنا, اللهم اطل أثرها يا ربنا, اللهم اطل أثرها يا ربنا, أصابت, أصابت, أصابت في, في, في العشر السنين الأولى, أصابت في العشرين الأولى, أصابت في الثلاثين الأولى, أصابت وضرت, اللهم أطل أثرها يا ربنا, أطل أثرها يا ربنا, أصابت في جمعة نساء لها, أصابت في جمعة رجال لها له, اللهم أطل أثرها يا ربنا, أصابت في جمعة رجال, أصابت في جمعة نساء, اللهم أطل أثرها يا ربنا, صامتة قوية, اللهم أطل أثرها يا ربنا, اللهم أطل أثرها يا ربنا, قوية, قوية, نافذة, الله أكبر, لا يزلقونك بأبصارهم, لا يزلقونك, لا يزلقونك بأبصارهم, لا يزلقونك, لا يزلقونك بأبصارهم, اللهم اطل يا ربنا, اطل هذه الابصار يا ربنا سامه, اطلها يا ربنا سامه, اطلها يا ربنا سالبه, اطلها يا ربنا سامه, اطلها يا ربنا سامه, ضخت بالسمن فيه وفيها, اطلها يا ربنا سالبه, سلبته وسلبتها العافيه, العافيه والصحه, اللهم ابطل اثرها يا ربنا, واحلل عقدها وفك مرابطها, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, وبطل ما كانوا يعملون, اطل يا ربنا هذه الأبصار, اطلها يا ربنا سامة, اطلها يا ربنا سالبة, اطلها يا ربنا سامة, اطلها يا ربنا ساحقة, اطلها يا ربنا تشل الأركان, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا على الشلل, اطلها يا ربنا على الزلل, اطلها يا ربنا على الضرر, اطلها يا ربنا, اللهم اطل اثرها يا ربنا, لا يزلقونك بابصارهم, لا يزلقونك بابصارهم, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا فوحا, اخرجها يا ربنا فوحا, اخرجها يا ربنا فوحا, اخرجها يا ربنا جشاء, اخرجها يا ربنا ريحا, اخرجها يا ربنا عرقا وعلقا, اخرجها يا ربنا مخاطا, اخرجها يا ربنا جشاء, اخرجها يا ربنا مخاطة, اخرجها يا ربنا قيئا, اخرجها يا ربنا إفرازات, اخرجها يا ربنا دمعة, اخرجها يا ربنا غمسة, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا من الأذنين شمعا وإفرازات, اخرجها يا ربنا من الأطراف, اخرجها يا ربنا من الأطراف, اخرجها يا ربنا من تحت, من تحت الظفر, اخرجها يا ربنا من مسا من الجلد, اخرجها يا ربنا من منابت الشعر, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا نخامة, اخرجها يا ربنا نخامة, اخرجها يا ربنا ريقة, اخرجها يا ربنا لعابة, اخرجها يا ربنا تفالة, اللهم اخرجها يا ربنا, الله اكبر, اخرجها يا ربنا بولا، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا مع دوراتها، اخرج يا ربنا الأبصار، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا النظرات، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا الأسحار، اخرجها يا ربنا من الأجساد، اخرجها يا ربنا منهم، اخرجها يا ربنا منهم، اخرجها يا ربنا من بيوتهم، اخرجها يا ربنا من حظوظهم، اخرجها يا ربنا من بيوتهم، اخرجها يا ربنا من حظوظهم، اخرجها يا ربنا من بيوتهم، اخرجها يا ربنا من الحظ، وإنه لذو حظ عظيم، وإنه لذو حظ عظيم، وإنه لذو حظ عظيم. اللهم اطل هذه الأبصار يا ربنا، اطلها يا ربنا صادة، اطلها يا ربنا صادة، اطلها يا ربنا صائبة، اطلها يا ربنا أصابت، اطلها يا ربنا صائبة، اطلها يا ربنا صلبة، اطلها يا ربنا جامدة، اطلها يا ربنا جامحة، اطلها يا ربنا جائحة، اطلها يا ربنا طاحنة، اطلها يا ربنا طامعة، اطلها يا ربنا طامحة. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا، اخرجها واخرج من عليها، اخرجها واخرج اثرها، اخرجها واخرج عقادها، اللهم احل يا ربنا عقادها، اللهم فك مرابطها يا ربنا، اللهم ابطلها على الخمول والكسل، اللهم ابطلها على الهم والحزن، اللهم ابطلها على الغم والحزن. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على ألم، اطلها يا ربنا على ضر، اطلها يا ربنا في الركبتين، اطلها يا ربنا في أسفل الظهر، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا في المعدة، اطلها يا ربنا في القلب والصدر، اطلها يا ربنا، اطلها في الرأس، على الدماغ، وعلى فكر سديد، وعلى عقل رزين. اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، ليزلقونك بأبصارهم، اللهم اطل يا ربنا هذه الأبصار، اطلها يا ربنا تشبثت بالجسد، اطلها يا ربنا تشعبت بالجسد، اطلها يا ربنا تربطت بالجسد، اطلها يا ربنا تقيدت وقيدت الجسد، اطلها يا ربنا ربطت الجسد وتربطت في الجسد، اطلها يا ربنا سجنت، اطلها يا ربنا حبست، اطلها يا ربنا ورمت وتورمت. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على حرارة، اطلها يا ربنا على ألم، اطلها يا ربنا على هم وحزن، وعلى كرم شديد واكتئاب، وعلى وسوسة ووشوشة، وعلى هلوسة، وعلى عقدة في اللسان، وعلى نفسية. الله أكبر. ليزلقونك بأبصارهم. اللهم اخرج يا ربنا هذه الأبصار، اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا انفسا معها، اخرج يا ربنا انفسا معها، اخرج يا ربنا انفسا معها، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا، اخرجي من الوالدة والذرية، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا حاسدة، اخرجي يا نفسا منتقمة، اخرجي يا نفسا حقودة، اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجي بأمر الله وقدرته. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مرسولة، نفسا مرسولة، مرسولة من ذي نفس لئيمة، دنيئة، حسودة، حقودة، منتقمة، وفيها الغل، غيره. اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجي يا نفسا اخرجي, اخرجي انت والبصر, اخرجي انت والابصار, اخرجي بامر الله وقوته, اخرجي من القلب والصدر, اخرجي من القفا والظهر, اخرجي من الدم والعظم والمفصل, اخرجي بامر الله وقوته, اخرجي من الحظ والنصيب, اخرجي من الوالده والاولاد. الله اكبر. اخرجي يا ربنا النفس اخرجها, اخرجها مقترنه بالابصار, مقترنه بالابصار. ابصرت فضرت, نظرت فضرت, نظرت فضرت, ابصرت فضرت, ابصرت فضرت. اللهم ابطل اثرها واحلل عقدها وفك مرابطها. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة. لا يزلقونك بأبصارهم. احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, فانفجرت. احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, فانبجست. احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة. اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة. لا يزلقونك بأبصارهم. احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة. الذي انقض ظهرك. احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, ويشفي صدور قوم مؤمنين. احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, ويشفي صدور قوم مؤمنين. احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة. الذي انقض ظهرك. احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, اخرج منها. احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة. لا يزلقونك بأبصارهم. احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة. وله ما سكن, وله ما سكن في الليل والنهار. احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, اخرج منها, اخرج منها. احلل عقدة, احلل عقدة, لا يزلقونك بأبصارهم. احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, فيها عين جارية. احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شرح الله صدره فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة فهل النقدة الله اهل النقدة لا يزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك لا يزلقونك بأبصارهم وبطل ما كانوا يعملون اهل النقدة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فهل النقدة يصهر به ما في بطونهم فهل النقدة شرح الله صدره فهل النقدة اللهم احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا واحد يا صمد اللهم يا ربنا ابطل هذه الابصار ابصرت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغلا وغيره اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا اخرج يا ربنا حبالها اخرج يا ربنا قيودها اخرج يا ربنا خيوطها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا اورامها اخرج يا ربنا ضررها اخرج يا ربنا شكوتها اخرج يا ربنا تعبها اخرج يا ربنا كسلها اخرج يا ربنا خمولها اخرج يا ربنا المها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا بغيها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا غلبتها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا ثقالها اخرج يا ربنا ثقالها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ثقالها اللهم يا ربنا اللهم سيح يا ربنا ما جمدته اللهم سيح يا ربنا ما جمدته اللهم فك يا ربنا ما ربطته اللهم احل يا ربنا ما عقدته اللهم يا ربنا اللهم ابطل هذه الابصار نظرت ابصرت فضرت فأيأست فأبأست اللهم ابطل أثرها فخوفت اللهم ابطل أثرها يا ربنا وكادت أن تشل الأركان اللهم ابطل أثرها يا ربنا اللهم ابطل أثرها يا ربنا وانصف أثرها انصف يا ربنا آثارها انصف يا ربنا آثارها من الظهر من الفقرات من أعلى الظهر من أوسط الظهر من أسفل الظهر اللهم انصف يا ربنا هذه الأبصار عقدها كالجبال يا ربنا في القلب وفي الصدر وفي الأحشاء يا ربنا وفي القفا وفي الظهر وفي العضلات وفي الأعصاب وفي الدم وعلى الرأس وفي القفا وفي العنق وفي النحر يا ربنا وفي اليدين وفي العنق وفي العنق وفي النحر وفي النحر وبين الكتفين وبين الكتفين وعلى الكتفين وتحت لوح الكتف يا ربنا وفي الذراعين وفي الفخذين وفي الفخذين وفي الركبتين وفي الركبتين وفي الساقين وفي القدمين اللهم انصفها يا ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا الله أكبر اللهم انصفها يا ربنا انصف يا ربنا آثار هذه الأبصار يا ربنا نظرت وضرت وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم يا ربنا اللهم ردها يا ربنا على من أبصر بحسد وحقد وظلم وانتقام وغل وغيره. اللهم يا ربنا ردها عليهم ردها عليهم وعلى ما يملكون يا ربنا. واجعلها في بيوتهم يا ربنا. واجعلها تحيط بهم اللهم اخرجها يا ربنا من أمتك ومن أولادها. اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا خبيثة أبصارت وضرت أبصار دنيئة خبيثة حسودة حقودة فيها الغل وفيها الحقد وفيها الظلم والانتقام وفيها الغلبة عليهم حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حاسدة حاقدة حارقة. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أبطلها أبكت اللهم أبطلها يا ربنا أبكت وأتعبت وأرهقت وكسلت وخملت. اللهم أبطلها يا ربنا يبست العظام يبست الفقرات يبست وخشنت الفقرات والركبتين وهشت العظام وفي الأعصاب ووترت وأقلقت وفي الأعصاب وفي الدم وفي العظم وفي العظام. اللهم أطلع ثرها اللهم أطلع ثرها وأخرجها يا ربنا دما وصديدا وبلغما اللهم أخرجها يا ربنا دمعا مخاطا اللهم أخرجها يا ربنا إفرازات اللهم أخرجها يا ربنا جشاء يا ربنا اللهم أخرجها ريحا اللهم أخرجها غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية. اللهم أخرجها يا ربنا ذوحا أخرجها يا ربنا من الأطراف اللهم أخرجها يا ربنا اللهم اجعل يا ربنا الجسد ينفض فيخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يخرجها ومن عليها عاونها ومن عليها شيطانها ومن عليها ناصرها ومن عليها شدها وثبتها اللهم أطلع ثرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يا ربنا أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها من الوالدة وأولادها من الحاضر والغائب يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فكوا رقابة فك أثرها يا ربنا من الرقبة من الكتفين الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله معنا إن ذلك على الله يسير. إن الله قادر إن الله قوي إن الله معنا إن الله مخرج ما تحذرون. إن الله سيبطله